السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن يهتدي بهدي النبي وهدي هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يهتدي بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومحبة هؤلاء. كنا تكلمنا عن موقف فيه مغامرة لمجزأة رضي الله عنه، وقلنا أن في حرب في موقعة تستر. تستر دي كانت قلعة حصينة، وقلنا كانت متحصنة وكان حواليها نهر، والمسلمين كان مش عارفين يدخلوا المدينة دي، بقالهم ما يقرب من 18 شهر محاصرين، وكل شوية في حرب بينهم وبين هؤلاء الفرس، واقتربت الحروب بينهم حوالي يمكن 80 معركة، وده أدى إلى يعني استنزاف شديد جدا، وبدأت المعركة تكون صعبة على المسلمين والحصار يبقى شديد. اتكلمنا أن في رسالة أتت إلى القائد أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ده معروف عنه إيه؟ إيه أشهر حاجة معروفة عن أبو موسى الأشعري؟ ما أشهر شيء عرف به أبو موسى الأشعري، يعني إحنا لما نيجي نذكر أبو موسى الأشعري على طول بنذكر على طول إيه؟ حسن تلاوته للقرآن، صوته الجميل. يعني أنت أصلا أول ما بتسمع أبو موسى الأشعري بتحس بصوت حد إيه؟ بتحس إن إيه؟ صوت جميل من القرآن جاء إلى إيه؟ إلى مسامعك ووصل إلى قلبك. أبو موسى الأشعري. وبرضو الحاجة التانية اللي بنذكرها مع أبو موسى الأشعري، منازل الأشعريين. الأشعريين دول ليهم يعني ناس عندهم يعني خلاصة كده جميلة جدا في حياتهم، لخص النبي صلى الله عليه وسلم لخص حياتهم، بيقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أما بنكون إحنا مجاهدين مسافرين ورايحين مثلا في غزوة ولا سفر ولا بتاع، فيقول النبي: إني لا أعلم منازل الأشعريين بالليل وأنا لم أرهم بالنهار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شافهمش وهم بيعملوا الخيم، لكن هو بيعرفها، أعرفهم. طب يعرفهم إيه؟ من قيامهم بالليل. يقول لك: ده صوت الأشعريين، سبحان الله. فكانوا إيه؟ أهل دوي كده خاص بالقرآن بالليل. ممكن يتقال عليكم كده؟ يعني أنت عيلة حضرتك مثلا اسمها عيلة عيسى، ممكن تقول كده: إحنا عارفين منازل عيسى بيبقى فين؟ يقول لك: عيلة مسلمي، إحنا عارفين المسلمية دول بيبقى قاعدين فين؟ العائلات دي ممكن يتقال على عيلة حضرتك كده، ممكن يتقال على بيت حضرتك كده وبيتك، ممكن يتقال: احنا عارفين بيت الحاج فلان. سبحان الله. يقولك: بص، هو في الشارع ايه بتاع القومية ده، بس انا مش عارف العنوان فين قوي وبتاع. يقولك: بص، انت لو دخلت هتعرف. هم عندهم ميزة كده، مثلا هتلاقيهم كده ايه بيطلعوا اطعمة كتير للطيور، هتلاقي في طيور كتير حوالين الايه البلكونات بتاعتهم كده، تعرفهم: خلاص دول انا عرفتهم. هتلاقوا مش عارف في ايه كده عندهم، فبتعرفوا بخير، سبحان الله. لو هتمر عندهم بالليل هتلاقي كده ايه كل البلكونات هتلاقي كده في نقره اصفر خفيف، لان الناس دي بيقوموا يقيموا الليل. هتلاقي فسبحان الله. ممكن بيتنا يتعرف كده، بيت ينعت انه منعوت انه من اهل القرآن، موصوف بهذه الصفة الجميلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف منازل الأشعريين بهذا، وكان يثني عليهم خيرا، لأن عندهم حاجة بقى الصبح بيعملوها جميلة جدا. إيه هم بقى؟ ميجي يأكلوا ويقعدوا مع بعض، كان ميجي يأكلوا ويقعدوا مع بعض حاجة جميلة قوي بقى يعملوا إيه؟ كل واحد يطلع الأكل بتاعه ويحطه إيه على سفرة، يعني يحطه كده على الإيه على اللي بينهم وبين بعض، وكل واحد فانا اجيب طبق وده يجيب طبقين وده يجيب رز وده يجيب عيش وده يجيب كذا وده، وبعدين ياكلوا مع بعض. سبحان الله، ما هذا التراحم وما هذا الايه يعني سبحان الله، تكاتف رائع جدا، انصهار. نعم، فسبحان الله الواحد عما يحس بالمعنى ده يقول يعني الناس ديت عالية جدا، لكن ما عرفناهمش ان هم مجاهدين، صح؟ اه يا جماعة، مثلا بعض الناس بيتعامل بقى مع ده ان بقى موسى الاشعري هو الاخ الصوت الطيب. اه، الاخ اللي صوته طيب لابد ان يكون له في محراب الحياة بصمات، كما كان له في محراب الصلاة يعني ايضا بصمات. لازم يبقى ليك انت محراب الحياة، وده مهم جدا يا جماعة. ان الدين مش مجرد عبادة وفقط، لا، الدين العبادة دي البنزين، هي والاعتقاد ده البنزين بتاعك، البنزين عشان تسير به في الحياة. لكن ما ينفعش تتعامل مع العبادة ان هي شيء مهمش، واهم حاجة احنا نمشي في الشوارع، هتمشي ازاي ومش معاك البنزين بتاعك؟ وتقضيها معاملات والله محبة، ونغرس نخلة وازرع شجرة ووزع شنطة. لا لا لا، الكلام ده ينفع لو في بنزين، لأن الكلام ده تلاقيه في الآخر خالص ضايع ومفيش. لا، المعنى ده مهم جدا جدا، إن الإنسان يكون عنده إيه، التوازن ده والتكامل ده. ما ينفعش رمضان وأنت مالكش بصمات مع الآخرين. رمضان يمثلني ايه؟ رمضان يمثل لي غلق على نفسي ومع القرآن، وماليش علاقة بأي حد تاني. طب فين أجود ما يكون؟ فين الريح المرسلة؟ فين ريحك المرسلة؟ فين نفعك المتعدي؟ سبحان الله، فين محمدك؟ يعني تشبهك بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعنى ده مهم إن الإنسان يبدأ يراجع فيه. أو موسى الأشعري قائد، مش صوته حلو، يعني مش دوره يا خيل الله اركبي ويعمل لنا صدى صوت وشغل جميل وبتاع، وايه، طب وانت مش هتركب معانا؟ لا والله، انا بس هنا بركبكم الخيل بس انتوا تروحوا بس. لا، ابو موسى الاشعري القائد. فسبحان الله، ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يلاقي ان في رسالة، الرسالة دي توصل لابو موسى الاشعري. أبو موسى الأشعري جمع القادة وبتاع، الرسالة ديت خلاصتها إن كان في واحد، واتكلمنا معاكم قبل كده، إن هو بيقول له تعالى أنا إيه، أنا الهرمزان القائد بتاع تستر والفرس، عامل معايا مشكلة، فأنا ممكن أدخلكم وأقول لكم على سر، بس يأمنوني ويتنجوني منه. خدوا الأمان وبتاع وبعتوا معاه مجزأة واخترق النفق. رجع بقى مجزأة وقال لأبو موسى كل حاجة شافها بالظبط، وقال له انا شفت ايه والنفع عامل ازاي والكلام ده. عد ابو موسى بعدما جعل الامر تطوعي، هو ابو سبرة، كانوا الاتنين دول من القادة، فقالوا لهم خلاص احنا عاوزين ناس تتطوع، فاختار 300 واحد ان هو يدخل هذا الامر، من اشجع جند المسلمين قلبا واشدهم جلدا واقدرهم على العوم، بيعرفوا يعوموا والسباحة، فدي بقى مغامرة في الماء، هنشوف بقى المجاهدين اللي السابحين. وسبحان الله، يعني المعاني دي يعني مهم جدا، واتكلمت انا عنها موضوع المهارة ده. يعني سبحان الله، الزبير بن العوام في يوم من الايام في مطر شديد كان حول الكعبة واغرق الايه المكان حواليها، والزبير يموت ولا ايه، ويعني يشوف الكعبة كده مش عاوز يطوف، فسبحان الله فطاف عائما، فكان طاف سباحة. وحتى دي من الأسئلة التي يلغز بها، من الصحابي الذي طاف عائما؟ هو إيه؟ طاف سباحة، الزبير رضي الله عنه. فأمر عليهم مجزأة بن ثور وودعهم. القائد لازم يرفع الروح المعنوية، خاصة في عبد الله، معذرة، عبد الله. فالواحد لازم يرفع الروح المعنوية عند أتباعه، ودايما يكون معاهم وملازم ليهم، ملازم اللي مش مجرد كده يلا انتوا تروحوا وتعملوا وبتاع وانا قاعد هنا، لا. فودعهم وأوصاهم، دي ربانية العمل بقى، الربانية، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. طيب يا ترى وصاهم بإيه؟ ايه اللي هيوصيهم بيه ومش عارف ايه؟ وصاهم بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن الأمر من السماء لا من الأرض. ده مهم جدا سبحان الله، أن الواحد يربط الناس بمسبب الأسباب لا بأسبابها. زي الناس النهاردة تتعامل مع كورونا أنك أهم حاجة الأسباب، وطالما أنت بتاخد بالأسباب سيبك بقى من جو الدروشة ده والتوكل على الله والقدر ومش عارف إيه والكلام ده كله. نسأل الله أن يسترنا. والله هذه النفوس، النفوس قبل ما نقول أن النفوس دي مش فاهمة دينها، هي نفوس عفنة. يعني أنا ما أعرفش الناس دي كائنات عايشة إزاي في الحياة وهي بالطريقة ديت. نسأل الله العفو والعافية. وقال لهم على معنى مهم جدا، وهو سر اللي احنا نبدأ نعرف بيه انتوا دخلتوا متمكنتوا ولا لا. وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة. يعني قال لهم انتوا هتخشوا، وأول ما تخشوا طبعا اختار الكفاءات، وده مهم جدا يكون احنا عندنا كفاءات وعارفينهم كويس جدا. يعني انا في دار في حفظ في دار قرآن معايا 10، انا عارف ال10 بيتميزوا ايه كفاءة، يعني مين فيهم احسن واحد محاور، مين احسن منهم، واحسن واحد منهم مثلا ممكن خطاط، مين احسن واحد يقدر الالقاء عنده عالي، مين اكتر واحد فيهم تقنيا، مين اكتر واحد فيهم بار، مين اكتر واحد منهم امين، مين اكتر واحد منهم. عندنا احنا المعنى ده، انا ادعي ان احنا ممكن يكون اولادنا اللي هم 2 و3 و4 ممكن ما نكونش احنا عارفين كفاءتهم ايه وامكانياتهم ايه، او ما فكرناش في يوم من الايام كده ايه نشوف مين الاولاد دول بيتميزوا ايه، ده بتتميز بايه ودي بتتميز بايه، ممكن ما نكون عارفين. ممكن خالي وعمي وخالتي وكده برضو ما اكونش عارف ايه الكفاءات اللي حواليا، وما اقدرش اصنفها وما اقدرش افلترها كده. لا، الصحابة مختلفين، فلتروا واختاروا 300 وبدأوا ايه يعلموا. فابو موسى بيقول لهم بصوا انتوا هتخشوا، وهنعرف ازاي ان انتوا خلاص تمكنتم، التكبير تقولوا الله اكبر خلاص، وسبحان الله الله اكبر ديت يعني اسم الله الكبير ده مهم جدا، الله اكبر دي صيحة المجاهد، مناجاة المصلي، تلاقيها في كل حاجة، برضو فرحة العيد تلاقي دايما الله اكبر. فجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين. وبدأ ملزقة بقى يبدأ خلاص يتولى القيادة، خلاص أنا اللي شفت المكان بقى، فهو دلوقتي اداهم العناوين الكبيرة. طب ملزقة دلوقتي هيبدأ إيه يتكلم في العناوين التفصيلية. فأمر ملزقة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا. طب ليه أبو موسى الأشعري ما قالش هو ليهم الحاجة دي؟ يعني ليه أبو موسى ما قال لهمش أنا عاوزكم تتخففوا من ملابسكم، تقللوا كده شويه اللبس، ما تلبسوش لبس كتير؟ ليه مجزأة هو اللي يقول رغم ان قائد الجيش كله هو ابو موسى وقائد الكتيبه ديت هو مجزأة؟ لان هو اللي فاهم، ودي مهمه جدا جدا جدا يا جماعه، ان كل واحد متخصص في شيء هو لازم يكون عنده مساحه مفوض ان يتكلم فيها، لان بعض الناس نعم عنده أتباع تحت بس مش مديله تفويض، مش مديله مساحة يتحرر ويتحرك فيها، وبالتالي غالبا تلاقيه ان هو لا يحسن القيادة، لا يحسن اللي التوجيه. ليه؟ مستني الشيخ يقول، ما هي مستنية الأخت اللي فوقها هي اللي توجه. طب وحضرتك مش بتوجهي؟ لا أصلا هتعاتب لو عملت الكلام ده كله، الناس هتعاتبني وهتبهدلني وهتقولي ومش عارف ايه. ده غالبا هي مش عارفة الصلاحيات بتاعتها، ايه المساحة اللي هي بتتحرك فيها. طبعا بتكون في مساحة دايما رمادية وده طبيعي، لكن في مساحات واضحة جدا، يعني في صلاحيات 1 2 3 4 تلقائي انت بتتحرك في النقطة ديت، وفي مساحات تلقائي دي مش بتاعتك، وفي مساحات مترددة يعني فيها تردد، ممكن يعني هو يتدخل وممكن ما يتدخلش. وده اللي بيخرج الناس الواعية، وبيخرج قادة مش أتباع ومقلدين وخلاص. يعني اي عمل يقول لك اصل فلان غايب فالعمل واقف تماما وما بيتحركش، طبعا لا شك ان القائد وغيابه مؤثر، والا ليه هو قائد؟ يعني ليه يعني الامه لا شك ان هي اهتزت بعد موت ابي بكر، لا اقول النبي لان ليه خصوصيه النبوه، لان النبي ابو بكر الصديق لما غاب رضي الله عنه عن الامه اهتزت الامه، لكن جه عمر مش بنفس كفاءه ابي بكر، لكن الدنيا ماشيه. جه عمر مشي، جه عثمان مش بنفس كفاءة عمر بس الدنيا ماشية، وهكذا. فممكن المؤسسة بتاعت حضرتك غيابك عنها كقائد لا شك ان هي تقل، لكن الخطر ان هي تقف. اول ما تقف تعرف كويس جدا انك ما احسنت تربية مسؤولين وتربية قادة وتربية انت، لا انت للأسف انت حاطط الخيوط كلها في ايدك وقفل عليك. وده اختبار بسيط جدا جدا اسمه الاختبار البريء، اختبار البريء في المؤسسات. عاوز حضرتك تعرف انت راجل ربيت وطلعت كفاءات وقادة، وحضرتك عنصر من النجاح ام احد عناصر الفشل الاستراتيجي؟ تسأل نفسك السؤال ده، انا الشهرين دول لو انا غبت تماما ماذا سيحدث؟ نفس الكلام مع الاولاد في مساحات، أسأل كده أنا النهاردة لو غبت عن المطبخ لمدة شهر ماذا سيحدث مع الفتاة الجميلة بتاعت أولى جامعة ديت؟ هتعمل إيه مع أخواتها؟ هتأكلهم إيه؟ كل دي بقى المفترض لو أنا النهاردة السؤال ده معرفتش أجاوبه، لازم أقف مع نفسي وأقول في خطأ ما عندي. ماشي، أنا النهاردة أولادي، لو أنا النهاردة مرتبتش الأوضة بتاعتهم وهم عدوا مرحلة تالتة ابتدائي، هما هيعملوا إيه؟ لو النهاردة مفيش جواب والإجابة وهمية ضبابية، يبقى أنا لازم أرجع لنفسي وأقول أنا عملت إيه. ما نبحث بقى على شماعة خارجية، لا يا جماعة، أنت دائما إما جزء من الحل أم جزء من المشكلة. فلازم الكلام ده يكون إيه، فلما تكون جزء من النجاح أو جزء من الفشل، لازم تكون إيه؟ أنت واحد من الاتنين دول. فمجزأة بدأ هو اللي يتكلم، بما إن أنا قائد وأنا عندي الصلاحية ديت، فبدأ يقول: تخففوا من ملابسكم ما استطعتم، حتى لا تحمل من الماء، حتى لا تحمل هذه الملابس من الماء ما يثقل، لأن اللبس ممكن بقى يشيل مية. فناخد بالنا من الكلام ده، هتشيل وتقل وبتاع والكلام ده كله. والحاجة التانية: وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم. طب في واحد بقى بيحب مثلا ايه عصاية، واحد بيحب مش عارف ايه، طب انا هسيبها، ده انا عاوزها معايا وانا مش عارف ايه. لا، احنا مش واخدين بقى الجماعة البتدلعين دول، عارفين طب ممكن ناخد بس الموبايل بتاعي، طب ممكن ناخد بس اصلا انا بحب في خوذة كده بحب العب بيها، وواحد تاني اصلا انا بحب والله في كده ايه يعني في حاجة كده مغفر انا احب البسه كده ايه اتستر بيه والكلام ده. لا لا لا، الكلام ده ما عندهمش. ليه؟ لان الناس دي باعت خلاص، وهم عارفين هم رايحين فين. حذرهم من ان ياخذوا معهم غير سيوفهم، واوصاهم ان يشدوها على اجسادهم تحت الثياب. مش ممكن كل واحد بقى يقوله وليه، ويعني انا مش عارف برضو يعني معلش يعني هو ليه انا اتخفف من الملابس، واحد تاني يقوله يعني ما اخدش انا معايا الخوذه بتاعتي، ليه انا ما اخدش معايا مش عارف قطه بحب العب معاها كده وهرتي وهرتي، ليه ما اخدهاش معايا؟ انت يعني كل حاجه كده لازم انك تتخنق علينا، انت لازم دنك دنك دنك. لا يا جماعة، طاعة القائد في مثل هذا الموطن لا نقاش فيها، طالما ايه الامر ليس فيه شيء حرام، وامر يتسبب لينا فين في ان شاء الله يعني في نجاح. لكن النهاردة احنا دلنا نتناقش معاه في كل التفاصيل. طبعا القادة هنا لا تعنيها قادة الجهاد، مش في واحد يبقى في دار قرآن يقول له انك تسمع القرآن تسمع الكلام وما تناقشنيش ومش عارف ايه الكلام ده، لا. فحذرهم من ان ياخذوا معهم غير سيوفهم، واوصاهم ان يشدوها على اجسادهم تحت الثياب. طيب ليه؟ لان هو النهارده بيعوم والسيف بتاعه مش محطوط في الدرع بتاعه في الغمد، عايز انه بقى يعور، وده ده ياخد رجل ده، وده ياخد عين ده، وده ياخد هنبهدل بعض. لا، فالحاجة التانية هي ما تعملش صوت، ممكن تعمل صوت في المية ويخبطوا في بعض أو في الصخر فالناس تبدأ إيه تسمع الكلام ده. ممكن يحصل مية عليها ممكن تؤثر في حدتها، ممكن بقى أي حاجة بقى، سبحان الله، ممكن تلخمك أصلا في السباحة. ومضى بهم في آخر الإيه الهزيع الأول من الليل، يعني الهزيع الأول اللي هو إيه التلت الأول منه. جميل، خشيت أيضا برضو أنه خايف من اللمعان بتاعت السيوف ممكن برضو. المهم هذا التوجيه كان توجيه واحد صاحي، صح؟ فاكرين عم موسى الأشعري قال أنا عاوز واحد عاقل حازم، جميل، يجيد العوم، عاقل حازم يجيد العوم، فهو ده عاقل عارف يجيد فن الالتقاط. ده راح شاف المشهد ورجع. تقدري حضرتك وحضرتك تبعت ابنك الهايبر عشان عنده مثلا خمسة ابتدائي، ستة ابتدائي، أولى إعدادي، في رواية تالتة إعدادي، وتبعته الهايبر عشان تقول له أنت عاوز أطلع شنط رمضان، قارني بين الهايبر ده والهايبر ده وشوف كده الأسعار وبتاع، وحاول تيجي لي كده بمعلومات. تعرف هو ممكن يجي لك يقول لك إيه والله الآيس كريم في باندا ده أغلى شوية، لكن القراصيه مش عارف في مين قراصيه ايه وايس كريم. يا ابني احنا عاوزين نطلع شنطه، انت رحت بصيت فين؟ يقول لك خلاص في تيشيرت عجبني كده، وفي حذاء مش عارف ايه، وفي كوره مكاسه جميله جدا بنداري عاملها عجباني قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا مجزأة مركز جدا. فمجزأة رضي الله عنه عارف التوجهات ووجه الناس وبدأوا يتحركوا. ووصلوا امتى؟ مضى بهم، هو بدأ يمضي يتحرك الساعة كام؟ الثلث الأول من الليل. الثلث الأول من الليل يعني بدأ يتحرك تقريبا الساعة كام؟ يعني الثلث الأول، لو قلنا كده مثلا النهاردة إن المغرب هيأذن الساعة مثلا 7 بعد 6:30، وإن الفجر بيأذن هنقول الساعة، هنقول برضو إيه 3:30، هنقول 6:30 3:30، يبقى الثلث الأولاني قد إيه؟ تقريبا يعني بنتكلم في حدود الساعة ايه، هنقول من 9:30 ل10:30 في الرينج ده كده. بدأوا يتحركوا، 10 الساعة 10 بالليل هننزل المية، ده ساقعة، ده مش عارف ايه، الله ده انا مش عارف ايه، انا احس ان انا ايه، في حاجة بتخربشني، في حاجة في رجلي. لا ما عندهمش الكلام ده. ظل مجزأة وجنده نحو من ساعتين يصارعون العقبات، هذا النفق ساعتين ماشيين فيه. يعني دخلنا الساعة كام دلوقتي؟ خلاص الساعة دلوقتي دخلنا، من لو بدأنا الساعة 11 احنا دخلنا في ساعة واحدة، 1 2 بالليل احنا بقى ايه، واستمر سبحان الله. وليه شغال ومكمل؟ ما خلاص بقى الموضوع عدى نص ساعة، لا يا عم نرجع بقى، الموضوع واضح جدا اللي احنا قلق. ولما بلغوا المنفذ المؤدي للمدينة وجد مجزأة أن النفق، هم كانوا كام؟ 300، قد ابتلع 220 رجلا من رجاله. يا ربي لا حول ولا قوة بالله. 73% تقريبا وكسر راح من الفريق. ليه؟ عشان انت تيجي مسلم وانا اكون مسلم، عشان انت تيجي في يوم من الايام تبقى اسمك عبد الرحمن وانا محمد وهي حفصة ونبقى مسلمين. شفتوا اجدادكم عملوا ايه؟ ما بين غرق. ليه؟ لان ده مش نفق بس، لا ده هو مجرد ان هو نفق ووعر، وفي حتت بتبقى خانقه جدا وفي صخور، فالدنيا صعبه جدا. مات منهم 220 واحد، وابقى له 80. كان لابد من قرار حاسم. ايه القرار الحاسم بقى؟ هيعملوا ايه؟ لازم نكمل، احنا عندنا مهمه وهنكملها. خلاص ما احنا عارفين كويس جدا ان احنا رايحين مكان ربما لا رجعة فيه. لا سبحان الله. عشان كده هو فكرة حرق السفن، سواء القصة تاريخية حصلت ولا لا، بس فكرة حرق السفن ايه اللي شغلك اقطعه؟ زي ما نقل عن ابن رواحة، ابن رواحة كان يعني بيقول يعني اعلم لي يعني يعاتب نفسه كده ويحاسب نفسه، بيقول يا ابن رواحة هو انت ايه اللي تعبك وايه اللي منعك انك تكمل في المسيرة الجهاد؟ حبك لجاريتك هي حرة في سبيل الله بس. يعني انت عندك بقى فبيقول يعني انت اللي مشغلك ايه؟ يعني انت متعلق بالبنت الجارية دي وحبيبها، خلاص هي حرة في سبيل الله. فراح على طول قطع الايه، ما هو زي واحد مثلا ايه دايما في يعني في حاجة دايما شغلاه وبتاع ومبعداه عن ربنا، او مثلا في موبايل ودايما بينه وبين والده توتر ومشاكل والكلام ده كله، بيقول له يا والدي الموبايل ده تعبك ومتضايق حضرتك منه، خلاص حضرتك خده وانا مش عاوزه، هات لي حضرتك موبايل عادي جدا لحضرتك، طبعا مشغول بالموضوع ده، انا مش عاوز نت خلاص طالما ان ايه. ففي ناس كده احيانا بيبقى عنده سلاسة في مسك نفسه. هو نفس الكلام، هو قطعوا الحبال، مفيش حاجة هترجعنا. سبحان الله. وبدأوا يتحركوا رضي الله عنهم، وما أن وطأت أقدام هؤلاء وصحب أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم وانقضوا على حماة الحصن. مش لاقي واحد أمال يعيط؟ إيه بتعيط ليه؟ أصل أخويا مات في النفق، وأنت بتعيط ليه؟ أصل أنا اتخربشت ورجلي فيها إيه مش عارف إيه، وصابعي مش عارف حصل لي إيه. لأ، انقضوا على حماة الحصن، جريوا على طول على الباب، عارفين الباب فين والمكان فين. فسبحان الله. ثم أغمدوا هذه السيوف في صدورهم، ثم وسبوا على الأبواب وفتحوها، وهم قاعدين بقى بيجروا في الحديقة، قاعدين بيعملوا إيه؟ يكبروا. أول ما كبروا ده إيه بقى اللي يحصل؟ ده معناه إيه؟ فاللي بره سمعوا التكبير بس، الشباب وصلوا وسيطروا. هو قال له أول ما تتمكن التكبير العلامة اللي بيننا وبينكم. وما فيش حد ينسى، مفيش حد بقى يقول يا محمد ويا أحمد ويا أبو موسى إحنا فتحنا، هي حاجة واحدة خلاص، هي كلمة السر التكبير. ما تقلفش وتجود، ما نخليها بدر وبرضه فرقان وبتاع، وانا قلت برضه والله دي هتفرق معانا خالص ومش عارف ايه. انت يا ابني مصمم، طب بدر دي انا هفهمها ايه؟ يا ترى اخ اللي قايلها ولا واحد كافر ولا مين اللي عامل؟ يا ابني ما تقول اللي احنا قلناه. لا هو لازم ايه، يحط التاتش بتاعه. لا الكل بدأ في التكبير رضي الله عنهم، واول ما كبروا دي اشارة عالية جدا جدا. الاشارة العالية دي يبقى الكل اللي بره يستعد. فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج، خلاص رعب. طيب وتدفق، احنا دلوقتي بقى ايه، الساعة 2 بدأنا، الساعة 1:30 2 بدأت بقى الزلزلة وبدأت المشكلة، وبدأوا يتقابلوا مع الحرس اللي على الباب والحصن وكده. طبعا حصن مدينة وفي دولة بره المسلمين وفي دولة جوه الفرس، أكيد الحصن ده مش عليه 3 4 يعني، عليه مئات، فهياخد وقت. فانت بتتكلم الساعة 2 تقريبا، 1:30 2 اكيد يعني، الموضوع ده خد ساعة ساعة ونص. ولذلك تدفق المسلمون على المدينة عند الفجر، كما يقول البخاري ان ايه، فتحت عند الفجر. طبعا الكلام ده كان سنة 17 هجرية، وصلوا ان تقريبا 17 سنة 17 هجرية وصلوا تقريبا على الفجر. يعني احنا بنتكلم يا جماعة دلوقتي بقالنا ما يقرب من كام ساعة، لو قلنا ان احنا خرجنا الساعة 10 بالليل وان الفجر مثلا هنقول على الساعة 3:30 4، يعني احنا دلوقتي بقالنا 6 7 ساعات شغالين دبح في المهمة دي. وطبعا السباحة اللي عارف السباحة هو مجهود، بتعمل مجهود ضخم، وطبعا سباحة في جو وعر وفي صخور وفي مجهود بدني وفي مجهود نفسي رهيب، وفي مجهود النفسي ده مضاعف لأن إخواته منهم مات ورزق الشهادة. دارت بين هؤلاء وبين أعداء الله رحى معركة ضروسة، قلما أن يشاهد التاريخ مثلها. لكن في شيء مهم جدا عاوز أسأل نفسي وأسألكم فيه، الناس دي كانت ليه بتعمل كده؟ يعني ايه اللي يخلي مجزأة يعمل كده ويضحي كده، وايه اللي يخلي التمانين يعملوا كده، ايه اللي يخليهم يعملوا الكلام ده كله؟ حب الله، وضوح الرؤية. طيب البذل ده كله هم عملوه عشان هم مسلمين. طيب ما انت مسلم، انت قول لي ايه نوعية البذل بتاعك؟ بذلت ايه مع الايتام؟ بذلت ايه مع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ بذلت إيه من أموالك؟ بذلت إيه من إصلاح في المجتمع؟ في إصلاح المسلمين؟ إيه اللي أنت بذلته؟ شوف دول بيبذلوا، ده عمل يعني، ده تيجي يوم القيامة كده تبعث يوم القيامة تلاقي مجزاة ابن ثور واقف جنبك كده وماسك إيه الصحيفة بتاعته، وحضرتك ماسك الصحيفة بتاعتك. هو عمل وأنت عملت، هو اشتغل وأنت اشتغلت، هو بذل وأنت بذلت. دارت بينهم الحرب الضروس، وفي طبعا ودخلوا وفتحوا الباب وبدأ المسلمين يخشوا بقى من الباب. وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق، أبصر مجزاة بن ثور الهرمزان في ساحها. خلاص بقى تعالى لي، ده أنا عارفك، أنا هسيبك، أنا شفتك الأولى، مش هشوف، لا مش هسيبك. وسبحان الله عنده هدف، مش بص بقى احنا ايه، احنا تعبانين من امبارح واحنا قاعدين نشيل ونحط ونعمل ونتبهدل، وشاف دراعي عامل ازاي، اه اتكسر، اه وانت قاعد بقى مأنتخ ومش وراك الا بتكبر بس، لا ادخل بقى حبيبي اتفرج بقى شوف احنا عملنا ايه، يلا انا عاوز ارتاح بقى. في ناس ممكن تعمل كده يا جماعه، العمل لدين الله ليس فيه راحه، ما فيهوش اجازه، ما فيهاش تاخد فيه اجازه. كان في واحد داعي مشهور جدا وكان بيضغط نفسه جامد، فجم زمايله قالوا لازم نديله اجازه اجباري، كفايه كده حرام، الراجل ده بيقطع نفسه. فخدوه ويدوه مكان كده زي منتجع يعني يقعد فيه، ياخد كده اسبوع اسبوعين يقعد فيه. كان المكان ده على ساحل البحر، وكان فيه تجار بيعدوا، كل شوية ناس بقى بتعدي بهداياهم وبيعدوا بتجارتهم ويعدوا بالحاجات بتاعتهم من ايه، من ساحل البحر. فكانوا احيانا يريحوا في المكان ده اللي هو فيه. فصاحبه رجع له بعد فترة فوجدوا عامل مسجد وفيه تجار اللي بيجوا يحطوا في المكان ده بيصلوا في المسجد ويبدأ يديهم دروس ويعلمهم الايه التوحيد ويعلمهم القرآن ويعلمهم ويعلمهم ويعلمهم. سبحان الله، انت فاكر انت هتريحني؟ انا مش هرتاح، انا راحتي سما هنا، انا راحتي هنا، انا برتاح وانا في عملي. في ناس كده، ما يا جماعه الدعوه ما فيهاش سن معاش، يقول لك خلاص انا بلغت الـ60 بقى كفايه كده، عاوز اقدم استقالتي، كفايه انا اتخنقت، اتخنقت من العمل لدين الله، لا انا اتخنقت من الـ2 3 دول، خلاص سيبهم وكمل في حته تانية. بس لا تموت واقفا، لابد ان تموت سائرا في طريق الله سبحانه وتعالى. بدأت المعركة، مجزأة بدأ يدور على الهرمزان وقصده، وبدأ إيه وسب عليه بالسيف، وبدأ أول ما دخل أحاط بالهرمزان أكتر من 100. طبعا قال الذهبي وغيره أن مجزأة في هذا اليوم قتل 100 من قادة الفرس، قتل 100 من قادة الفرس. سبحان الله. فما لبث أن ابتلعه موج المتقاتلين وبدأوا يبعدوا الهرمزان عنه. طبعا بقى انت شايف بقى قائد الفرس كله 120 ألف، ده هيتحمز 150 ألف، أكيد عنده حماية خاصة. وفعلا حموه جامد جدا، ودرجة أن الهرمزان قتله بسيفه، هو خبطه وضربه ضربة ثم ضربه الهرمزان ضربة فأصابت مقتله فقتل مجزأة رضي الله عنه. فخر البطل الكمي الباسل صريعا على أرض المعركة وسطر في صحيفته الشهادة. هذا ما قدمه لدين الله، فماذا نحن قدمنا؟ واصل الجند المسلمين القتال لغاية ما مسكوا وتمكنوا تماما وأسروا الهرمزان نفسه. طبعا أسروه إزاي؟ كان الهرمزان في حركة كده عملها، وقف على تلة وقال لهم أنا معي 100 سهم، أنا معايا 100 سهم، والفرس تعرف أني لا أخطئ في سهم واحد، فلن تدركوني حتى يقتل منكم 100. فماذا سينفعكم أن تأخذوني وتصلوا لي وقد قتل منكم 100؟ أعرض عليكم عرضا أن أنزل على حكم عمر، أنا أروح واللي عمر يطبقه فيا، لكن لا تقتلوني ولا تاخدوني، خلاص أنا أتأسر وأروح معاكم لعمر واللي عمر يشوفه. وبالفعل فعلوا معه هذا واتفق على هذا وأسروه ودخلوا لعمر، فأسلم عند عمر رضي الله عنه. لكن في مشهد حصل، احنا قلنا ان الساعة 2 والمعركة بدأت وبتاع، المسلمين دخلوا على قبيل الفجر، يا دوب الباب اتفتح الفجر أذن، هنعمل ايه؟ هنصلي ولا مش هنصلي؟ وبدأت بقى المعركة، مش عارفين يصلوا. أنس بن مالك كان موجود، فاكرين؟ احنا قلنا إن البراء كان موجود على الميمنة ومجزأة على الميسرة وأنس على الخيل. قال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم نقدر على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح الله لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. بقول يعني الصلاة ديت، يا الصلاة ديت أنا كل ما أتذكرها أتضايق إن فاتتنا صلاة الفجر. ليه؟ كنت بتلعب بابجي؟ لأ. كنت بتتفرج على رامز؟ لأ. ما كنت بتكلم حد على النت وسرحت؟ لأ. ما كنت بتعمل إيه؟ كنت أقاتل الهرمزان بعد عملية في غاية الصعوبة، مغامرة مائية فقدنا فيها أكثر من 73%. يا عم ربك غفور رحيم، ده انت باللي عملته في توستر ده هيتغفر لك ان شاء الله 20 سنة قدام، ومع كل سنة مع كل يوم 1000 واحد تشفع فيهم. لا لا، دول مش عندهم مسكنات، دول عارفين كويس جدا لماذا الله ينصرهم. ينصرهم الله لأنهم على الإسلام، ينصرهم الله لأنهم متمسكين بهذا الدين، لأنهم يأخذون المدد من هذا من هذا الوحي ومن هذه العبادات. فهم عارفين كويس جدا، عارف يعني ايه صلاة الفجر تؤثر كتير جدا في حياته. عشان كده يا أنس قاعد متضايق وفاصل. إيه اللي مخليك فاصل يا أنس؟ في صحيح البخاري يقول لك هو السبب إيه؟ إن للأسف ما عرفناش نصلي الفجر عدل إلا بعد ما الشمس طلعت. يا ربي على هؤلاء، مش ينشغلوا بقى وبتاع والحمد لله وأنا قتلت لي كام واحد وده يوم منشغل بالغنيمة، بيدوروا هو فاتتهم إيه، مش أخذوا إيه. عشان كده يا جماعة الناس ديت اختارهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، دول ما ينفعش كانوا يعيشوا في أي عصر إلا عصر محمد، لابد دول ما كانش ينفع يقفوا في الحياة إلا أن تكتحل أعينهم برؤية السراج المنير، دي الحاجة الوحيدة اللي تخليهم إيه كده يعني. فدي ناس صنعت محمد صلى الله عليه وسلم، والصنعة دي ربنا قال هم دول اللي احنا لازم نقلدهم ونقتدي بيهم ونتبعهم، وهم دول رموزنا، هم دول اللي بننتمي ليهم، هم دول رجالتنا. المعنى ده عشان كده لما حضرتك تسمي البراء، انت مش بتسميه عشان اسم جميل وحلو، لا انت بتسميه عشان مش مجرد اسم جميل، لان هو شخصية هي تمثل الهوية. لكن احيانا كده النهاردة نيجي نسمي اولاد وبنات اننا ندور في القرآن، هنسميها جنة. ايوه نسميها جنة ماشي عشان انت عاوز كده، كانت موليش عشان جنة موجودة في القرآن خلاص، ولينا موجودة في القرآن، لا انت احنا كده بنلعب خلاص. فالمعنى ده مهم جدا جدا، وما نسميش خديجة ونقولها دجة ولا نقول لها مش عارف يعني انت مسميها عشان يعني خديجة عشان توديها الناحية دي يا جماعة، ايه اللي الكلام دوت. فاحنا لا لازم نربط هؤلاء، طبعا في دلع وفي كل حاجة، بس في الاخر خلاص لا يشوش الدلع والكلام ده على الهوية وعلى الشخصية. النهاردة في بنات كتير جدا بتستحي ان هي تسمي عائشة وبتتكسف تسمي فاطمة. امتى تسمي فاطمة؟ زي ما كده ما اتكسفوش ان هم يسلموا يونس لما انتشر شوية. يونس يبقى يبقى لو هو موضة هنسمي، لكن لو مش موضة لا. ويجي في الاخر خالص يقولوا ايه احنا مسمينهم للاسلام وان احنا بنسميهم عشان ايه الهوية. لا ما تضحكش على نفسك، انت مسمي للهوية ولا مسمي لايه؟ ان ده خلاص بقى ترند واشتهر وخلاص هي، لا لا لا. فكل واحد منا عارف هو عمل الكلام ده ليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حب الصحابة، ويرزقني واياكم حسن الاخلاق وحسن العمل وحسن الختام. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.